السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان، ويرزقني وإياكم حلاوة الإيمان، وأسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإحسان. كنا تكلمنا في كتاب الوابل عن بداية أحاديث الذكر وأهمية الذكر، فقلنا حديث وأمركم أن تذكروا الله سبحانه وتعالى، وقلنا إن الذكر ده بيكون هو حصن الإنسان، وبدون الشعور لهذا الأمر يتوه الإنسان. الإنسان يبدأ يشعر إن هو فعلا تايه، إن في حاجة وقع منه، إن في حاجة غلط، لأن الذكر الحقيقي هو إنك تزيل الحجب بين القلب والرب جل وعلا. ده أصل الذكر، أو ده المقصد من الذكر. المقصد من الذكر إنك تزيل هذه الحجب، فإذا زالت الحجب عاينت الأمور. لذلك لابد من التخلص من كل قيد يبعدك عن الانطلاق في هذا الشهود. ولذلك قالوا تخلص من القيود تستحضر الشهود. يعني الكلام ده يعني في حاجة بتكون هي الحجاب اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. الحجاب ده اللي بيكون الغفلة، الذكر بلا انتباه. وطبعا احيانا بعض الناس يكون متضايق ان في البدايه هو لسه يعني بيجي يذكر ربنا مش بسهوله، بيستحضر المعاني. ده طبيعي جدا جدا يا جماعه، في البدايات طبيعي في البدايات ان الحاجه دي ما تستحضرهاش من اول مره، لان البعض ممكن يقول والله انا وحش، انا مش كويس، انا قلبي مش حاضر، يبقى ذكر ربنا مش متقبله. لا، اول شيء لابد ان تنتبه له ان تحمد الله سبحانه وتعالى انه زين جارحة من جوارحك بطاعته. مجرد ان انا قاعد اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر اللهم اني اصبحت اشهدك واشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع، مجرد انك تقول المعنى دوت، مجرد انك تقول بلسانك هذا الامر وتستحضر هذه المعاني، اول شيء لابد ان يخطر على قلبك وعقلك انك تشكر الله سبحانه وتعالى انه زين جارحة من جوارحك بطاعته. هذا الحد إن لم يسكن في القلب انزعج العقل. يعني إيه الكلام ده؟ أحيانا بعض الناس لا يلتفت لهذا المعنى، لا يلتفت لهذا المعنى، فيبدأ يقولي أنا وحش، أنا مش كويس، أنا لو كويس كنت هحس بأن الناس بيحسوا بيه. وحبيب قلبي، الناس اللي انت شايفهم بيحسوا دول قطعوا شوط كبير، دول بقالهم فترة ماشيين بالطريقة ديت. زي في واحد مثلا لسه بيستلم الطريق السريع، فلسه طالع من الزحمة ويدوب بسم الله هيستلم الطريق السريع، فلقى واحد جاي من بعيد ماشي على 180، فيقول لك أنا ليه مش كده؟ لأنه هو استلم الطريق واخد يعني مساره بقاله فترة فمنطلق. فما تقارنش نفسك بنفسي، أنت ممكن تسبقه، ممكن تسبقه بكتير. عمر رضي الله عنه أسلم متأخر، قيل إنه هو أسلم وهو عنده 40، يعني كان رقم 40 في الصحابة اللي أسلموا، لكن رقم 2 على الإيه في التقييم والمكانة هو رقم 2 في الزمان، جه رقم 40. ده معناه إيه بقى؟ أن العبرة ليست دائما بمن سبق ولكن بمن صدق. فنهتم بالموضوع دوت. فكتير يسأل يقول شيخ ادعيلي، أنا بموت، أنا بأحتضر، أنا مت وصليت على نفسي صلاة الجنازة، أنا تايه مني، ايه يا عم في ايه؟ فيقول انا بذكر ربنا ومش بستحضر المعاني دي. ما شاء الله لا قوة الا بالله. تذكر الله في وقت امتلأت الغفلة وتمكنت من قلوب الكثير. هناك من يسب الله، أنت تذكر الله، هنيئا لك. أنت تحتاج إلى أن تشكر الله سبحانه وتعالى أن أطلق لسانك في ذكره، في حين أن في ناس تانية أطلق الله لسانها أنها تتكلم على الوحي، في ناس تانية تتكلم على الدين، في ناس تانية تتكلم بسبب الشغل ممكن يقول كلام هو مش مقتنع بيه، والكلام ده ممكن يكون بيأذي صحيفته، ممكن يكون الكلام ده بيشوش جدا على مساره في الآخرة. يقول لك بس أنا مطلوب مني لأن أقول الكلام ده، سبحان الله. وانت الحمد لله بتقول الأذكار، تقول أذكار الصباح والمساء، تقول لي بس أنا سبحان الله عم سمعت الأخ فلان ولا قرأت التعليق فلان أو الشرح الفلاني على قول الله سبحانه وتعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم أشهدك وأشهد ملائكتك، يعني استحضرت معنا وحسيت كده الناس دي عايشة قوي، وما كنتش مستحضر قوي أن الملائكة أنا بأشهدها، بقول لهم أنا بشهدك هو، خليكوا شهود أن أنا بقول واحد اتنين تلاتة أربعة، فأنت علاقتك بعلاقة الملائكة أن دول شهود جايين يشهدوا لك. فالمعنى ده أنا ممكن يغيب عني، هل أنا كده من الغافلين وأنا كده وحش؟ لا. فأول شيء نحن عاوزين نهتم به أن احنا نحمد الله سبحانه وتعالى أن زين جارحة من جوارحنا بطاعته. والقاعدة أن تغفل ذاكرة أهون أن تغفل عن الذكر، فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة. معنى ده مهم أوي أنك تستحضره. أنت النهاردة أيهما أهون؟ أيهما أهون، أن تغفل ذاكرا أم أن تغفل أصلا عن الذكر؟ لا شك أن تغفل ذاكرا. ليه؟ لأنك لسانك يعمل لكن القلب لم ينفعل الانفعال المراد، لكن الحمد لله ومن أدمن الوقوف ولج، اللي بيقف كتير على الباب هيدخل. فالمعنى ده يا جماعة مهم جدا جدا جدا. وبعض الناس أحيانا بيحس أن الغفلة دي مصيبة وأن هي وحشة وأن هي وأن هي وأن هي. أحيانا يكون أجمل ما قدره عليك أنك غفلت وقتا من الزمن، لأن من لم يذق وحشة الغفلة لن يجد طعم أنس الذكر. اللي ما بيدقش العطش ما بيعرفش قيمة المية، واخدين بالكم؟ اللي ما بيحسش بالعطش إيه اللي بيخليك هتموت وتقول لي أنا قلبي ضايع؟ إيه اللي بيخليك تقول قلبي ضايع؟ إنك دقت الكسرة، دقت الوحشة. فلما تدوق الوحشة تروح على طول تذوق طعم الأنس، بقى تقول ياه، الواحد بقى بيفوق بقى يستمتع. وأحيانا قد يذيقك الله سبحانه وتعالى ألم البعد لتقدر قيمة القرب. أحيانا يذيقك الله سبحانه وتعالى ألم البعد حتى تستمتع وترفع قيمة القرب. كان زمان بسهولة تلاقي ان في اخ ممكن تتصل بيه يقابلك، تتصل بيه يسمع لك قرآن، كان نعم النصير، يؤنسك ايها الوحشان في وحشتك، كان دايما جابر لقلبك، كان دائما في حاجتك، كان مهموما بك. لكن مرة واحدة أنت لم تعد تقدر هذه القيمة، فيحجبك الله عنها. هذا الحجاب ليس حجاب أبدي، ولكن حجاب، حتى الحجاب الذي أو المانع الذي قدره الله قد يكون ليرتفع الحجاب عنك باستحضارك قيمة ما كنت فيه. وأنا أكاد أجزم وأقسم ما قل شكر إنسان لنعمة إلا وابتعدت عنه قدرا ما. لابد خاصة النعم الدينية، النعم الدينية. فالنهاردة أنت قريب وعندك فرصة أنك تسمع وحي، عندك فرصة أنك تقرأ كتاب، عندك فرصة، فرص كتير. الفرص دي شدناها كتير موجودة. من رحمة الله بيك بقى أحيانا بيقدر عليك التقدير ده. عارف ليه؟ ليه أحيانا بعضنا يجي يصلي قيام الليل كتير ويقول الأذكار كتير ومش مستمتع ومش حاسس، وقاعد يبكي من ألم البعد لا من حلاوة القرب، ومتضايق وفاصل. أحد المقاصد والتقديرات التي أحيانا يذوقها العبد ويحط رحاله فيها أنه عندما تعود له الحلاوة يمسك بكل تلابيب هذه العبادة. أما يستحضر بقى الحلاوة بس عارف قيمتها، فحلق عشان دي عم بتفلت ما بتجيش تاني بسهولة، ويبقى بقى متضايق وفاصل. يتلاقي بيبزوط المنبه على الساعة كام، يظبطه مثلا على الساعة 3 فما ضربش، أو ضرب وما صحيش. تلاقيه صاحي الدموع في عينيه. ليه؟ متضايق، سامع الفجر، خايف، مرعوب، لأنه هو كان الأول أحيانا بيدنه صاحي طول الليل، وأحيانا يقرأ قرآن ويصلي، القلب ما بيشتغلش. عامل زي كده، عارفين المفتاح في العربية، كل شوية حاول يحرك العربية، العربية مش عاوزة تتحرك، واقفة مكانها. فالنهاردة بقى هو عرف، فذاق، فبقى عارف بقى ان الساعة دي، ساعة السحر دي، ان يقوم في الوقت ده يستغفر ويمرغ وجهه لله سبحانه وتعالى، ويدعو الله سبحانه وتعالى، ويقول له الى من تكلني، انا ضايع، انا هضيع، انا رايح، يا رب افتح علي، يا رب اعطني، اللهم يسر لي، وكده المعاني دي. فالواحد عم يستحضر الأمر ده، بس خلاص بقى أول ما بيقدر قيمة النعمة بقى بيحتفظ بها قوي، بيحبها قوي. الإنسان يا جماعة اللي بيكون بيرزق مال حلال وبعد كده لا يشكر الله سبحانه وتعالى ويبدد هذا المال في أمور لا ينبغي، فأحيانا يقدر عليه، بلوناهم بما كانوا يفسقون. يلاقي كل الملفات اللي موجودة دلوقتي، كل الأعمال اللي موجودة، كل المهن اللي موجودة فيها رزاز ربا، فيها مشكلة، فيها علامات استفهام كتير. مال مش صافي حلال، ياه، لأنه متقطع من جوه، مش عارف يعيش، مش عارف ينام، مش عارف كذا. أحيانا التقدير ده لولا هذا التقدير ما ارتفعت قيمة هذه الأعمال الطيبة، الأعمال الصالحات. خد بقى الكلام ده بقى على طول الخط بقى في القرآن مثلا. كم مهتم بالقرآن ومهتم بمعايشة القرآن ومهتم بعلاقة الود مع القرآن، علاقة الحب مع القرآن. هو في أنس كده بينه وبين الوحي، فهو مهتم طريقة القرآن، طريقة التلاوة. فبقاله فترة كده بيكروت في الورد، بيكروت، بيقرأ كده بطريقة مش مظبوطة، بيجري، ما عادش مهتم زي الأول. إيه اللي يحصل؟ كانت المعاني تدخل على قلبه كأمواج البحر لا تقف. كان أعرف واحد كان بتيجي عليه حالات إن هو أحيانا كان بيبكي بسبب إن المعاني التي ترد على القلب كتيرة قوي، وهو مش ملاحق، عاوز يدون وعاوز يستمتع وعاوز عارف كده. مرة واحدة كده واحد جعان، فواحد رحيم من رامي عليه فواكه، رامي عليه أكل كتير، قال له خد ده وخد ده وخد ده وده يلا كل. فهو الموضوع كله قاعد ربع ساعة، فمتضايق قوي ان كل ده موجود وهو مطالب ان هو على هياكل بقى. فبتوه بقى تايه، يجي من هنا ولا هيجيبها من هنا ولا هيجيبها من هنا ولا هيجيبها من هنا. فلما بقى بدأ يقصر وبدأ ما يهتم زي الأول، يلاقي الحاجة دي بدأت تقل. يجي يقرأ الورد كده، هو فين المعاني؟ حس كده لا لا لا لا، أنا حس كده تبت يدا رجعت كده زي بتاعت ابتدائي كده، ياما كنت بقرأها في ابتدائي وما عادش في أي حاجة فيها ليه. سبحان الله. وفي واحد تاني ممكن يقرأها يا يكون فرحان ومبسوط أوي، يقول لك سبحان الله القرآن كأنه بيننا. شوف الصورة دي، أنا فكت لي إشكالات كتير من اللي بيحصل دلوقتي في الساحة واللي بيحصل في المقاطعة والناس اللي بيتكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم و و و وانت تبقى واقف معاه كده مذهول، ايه ده؟ سبحان الله، عطاؤه كلام ومنعه كلام. فاحنا النهاردة مدركين ان دي من ضمن الاشياء احنا ندركها في الذكر، ان من لم يذق وحشة الغفلة لن يجد طعم انس الذكر. من الأمور المهمة، بس ده مستوى أعلى شوية، مستوى أعلى شوية، إنك محتاج إنك تذكر نفسك بيه. وإحنا بنتكلم في الذكر، كيف تمدح من تجهله؟ كيف تمدح من تجهله؟ أنت عادة تقول سبحانك سبحانك، طب أنت عارفه؟ عارفه كويس؟ عارف أنت بتتكلم على مين؟ ولا مش منتبه؟ فدي من ضمن الحاجات اللي تخليك دايما فايق. من ربك الذي عرفت اليوم وانت بتقول الأذكار؟ يا كنت بتكلم مع حد قريب كده، فمر بظرف ما كده واحد مال يحكي كده بعض المعاني. انا كنت سبحان الله كنت قاعد مذهول، اقول ايه الجمال ده؟ هو في كده؟ في كده. لأن يا جماعة الأعمال والمعاني أو الألفاظ حبيسة، حبيسة في العقل، حبيسة على اللسان، ثم يبيح عبير معناها في المواقف. وأنت يعني كلمة الصمد ديت جملة، كلمة مفيدة وأنا عارفها وبتعرف يعني كله، لكن هل أنت في يوم من الأيام حسيت إن ربك كان هو الصمد الذي صمدت إليه فصمدت وثبتت، وكانت كل البلاءات كالريح التي انكسرت أمام الصخرة؟ ولو أنت كنت واقف ورا الصخرة ديت صمدت خلفها واختبأت خلفها، عشت المعنى ده؟ عشت المعنى ده. فإمتى أنت عشت بقى ذكرت الله الصمد؟ يا جماعة عشان كده حضور المذكور في القلب أولا ثم التعبير باللسان ثانية. يا جماعة الذكر إحنا عشان برضو أنتوا فاهمين المعنى الكامل في الذكر، حلاوة الذكر، هناخد وقت عشان نوصل لها. حلاوة الذكر دي عاملة زي بالظبط مطروح، والبداية منين؟ من الزقازيق. هتتحرك كام؟ 6 ساعات. يلا بسم الله. في واحد يقول لك ايه، طب مش ممكن نخلصها كده في منيا القمح او عند بنها؟ مش هتيجي. لا والله ما فيش، ما كان فيه وخلص، لازم تاخد 6 ساعات. ففي ناس بقى عاوزة ايه تكروت، مش هتلاقيها. لكن طول ما انت ماشي تلاقي العداد بيقل بقى، يقول لك خلي بالك فات ساعة بقى 5، فات 3:30 بقى 2:30، وانت ماشي بقى تلاقي نفسك ايه المتعة دي بقى بتحس بيها، فبتلاقي قلبك يبدأ يستشعر هذا المعنى. وتلاقي أحيانا كده حاجة زي ما بنسميها ابن القيم المعنى الجميل، يقول لك كالبرق في المدارك، يقول لك حاجة كده بتبرق، عارفين البرق؟ البرق لقطة كده، لقطة صح؟ أحيانا وانت بتقول أذكار الصباح كده تلاقي فيه لقطة كده نورت، يا إيه ده في إيه؟ تاخدها كده يعني حاجة كده تروح منورة كده، البرق بتاع الليل كده تلاقي مرة واحدة الدنيا كلها نورت، لقطة كده تاخد كده ثواني في ثانية. أحيانا قلبك تلاقي فيه الحتة دي مرة ينور. في ناس بقى يا جماعة الليل عنده ما عادش موضوع البرق، لا يا جماعة البدر في أصفى الليالي والسماء صافية وهو في صحراء فما فيش أضواء مدينة، تعرفين كده لما بتطلع ليلة البدر والسماء صافية تطلع كده في مكان فاضي، سبحان الله. أحيانا أطلع على السطح عندنا في ليالي البدر واطفي كل الأنوار وأنت ترى كل شيء، لو مسكت كتاب تقرأ فيه عادي، فبالك بقى لو إنسان في صحراء. لا الدنيا هو كده بقى، في ناس بتوصل كده يا جماعة بقى، في ناس بتبقى الأذكار بتاعتها بيوصل إن الدنيا عنده كالبدر، واضحة جدا، راقية جدا، هادية جدا. المعاني دي ما بتجيش في يوم وليلة، المعاني دي بقى بتاخد وقت. هتعرف يعني ايه الفلق وانت لم تمر بظلمات وبلاءات فيها هموم وغموم، عشان تقول رب الفلق الذي يفلق هذا الليل بسيف ثم يأب سيف النهار فينتشر الضوء، ينهار هذا الظلام فينهمر الضوء وينتشر. لما تمر بأزمة وهموم وغموم وتبدأ تقول رب الفلق، انت واحد بقى خلاص بقى هتعرف يعني فلقنا البحر وفرقنا بهم، وهتعرف يعني الفلق ويعني انه يفلق لك ليلك وهمومك. المعاني دي مش هتعيشها الا ما بتعدي عليها. يعني يا جماعة هتعرف تعيش مع اسم الله الشافي بلا مرض، هتعرف تعيش مع اسم الله الشافي بلا مرض، مش هتعرف. تعرف تتكلم لكن مش هتعرف تعيش. انت عمرك ما هتعرف تتكلم على اسم الله المتين، عمرك ما هتعرف تتكلم عنه الا انك تذاكر، تقول لي انا ذاكرت اسم الله المتين قوي المتين ورحت او جاي اقول لك عليه شوية. لكن انت تقدر تحكي لي مشاعرك وتجربتك مع المتين؟ مستحيل. حضرتك ما مرتش على الموضوع دوت ذي الطول. هذا الشعور مر عليك؟ ليك تجربة مع ذي الطول تقولها لي؟ ليك تجربة مع الجبار الذي جبر قلبك وانتقم ممن آذاك؟ لو ليك تجربة يبقى انت عارف الجبار. عشان كده يا جماعة موضوع الذكر ده حاجة كبيرة قوي قوي. الذكر ده مش مجرد سبحان الله سبحان الله. يا جماعة شوفوا، من نعيم ان الذكر ده نعيم كبير قوي، من ان الذكر ده نعيم كبير قوي، الله سبحانه وتعالى جعل ان اهل الجنة يلهمون التسبيح. يعني يلهمون التسبيح؟ في حد فيكم دلوقتي وهو بيسمع الدرس وبياخد النفس وهو بيرمش مركز في العملية دي؟ يعني مركز دلوقتي ان في شهيق داخل، في شهيق وزفير، مركز ان في رمش طالع ونازل، مركزين؟ ولا الموضوع ده تلقائي انت ألهمت هذا الامر؟ التسبيح في الجنة كده يا جماعة زي ما انت كده بتقولها من نفس ماشي، تسبيح ماشي. ايه ده؟ كأن الجنة اكسجين، الجنة الاكسجين فيها انك تعمل كده. مش عارف تعيش، ما انت قدام حاجة مهولة، فمش هتنفع لدنك تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هيبقى بقى المعنى التسبيح معنى مختلف تماما، معنى بقى كده ايه، هتقول كده فلان ده بيقول كلام في السحاب، فلان ده انا ما بسمع له بحس كده احنا فوق يا جماعة، احنا عم نسمع لك في الجنة بقى، مش هقول لك بقى ده فوق ولا تحت، ده انت في الجنة. ده اللي بيقول لك بس ده فلان ده رايق عشان اسأل كلمتين حلوين. طب اللي يبقى في الجنة ده بقى يبقى ايه بقى ان شاء الله؟ عشان كده يا جماعة فاذكروني، يعني يذكروني يعني لا تلتفتوا لغيري، الالتفات عمن سواي خلاص بقى، اذكركم اكل لكم. فبس المعنى ده ضروري، عشان كده بنقول اول درجات في اليقظة نور التنبيه، انك بس تنور الدنيا، نور الدنيا كده. يعني ايه؟ عارف لما واحد كده داخل الاوضه، فاول حاجه هتعملها ايه؟ انت صاحي من النوم كده عاوز تدخل المكتب، اول حاجه هتعملها تفتح النور، صح؟ افتح النور الله يبارك لك. اول حاجه هتركب السياره بتاعتك وهتمشي في الطريق بالليل، هتنور الكشافات، نور كشافاتك، افتح النور عشان تتحرك. في واحد بقى بيعشق المشي في الظلام، فبالتالي بيتاخر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم. فنيجي نقول إن الأمر ده ضروري يا جماعة إن احنا نعيشه، إن زي ما قلت لكم كده إن الذكر ده حياة، الذكر ده إنك بتحاول تصل إلى الشهود، إنك تشهد كأنك تراه. عشان كده قالوا تخلص من القيود تصل للشهود. القيود بقى اللي بقى الموبايل من ضمن القيود، قاعد يقول الأذكار وقاعد عمال يتابع إيه الاشعارات بقى ببصري وبتاع، ما اذكار يبقى اذكار بقى خلاص. ده انت لو قاعد مع واحد مهاب له قدر لديك بتتكسف تمسك الموبايل. طب وانت بتقول الاذكار انت ليه قاعد ماسك الموبايل وقاعد تلعب فيه؟ اصلا بقولها من الموبايل. انا بنصح ما تقولش الاذكار من الموبايلات، انا انصح حاجتين، القران والاذكار لا يقال تقول هذين من الموبايل الا بشرط انه يكون على الطيران وما فيش ايه واي فاي. بلاش الذكاء اللي هو يبقى على الطيران وفي واي فاي، انت بتخدع مين مثلا؟ واحد مخبر جنبك بيكتب فانت بتقول له بص على الطيران اهو عشان لو رن يحس انك لا انت ما شاء الله مش معايا. لا تخدعش نفسك، لو تقدر تعمل كده انه يبقى على الطيران وما فيش واي فاي ماشي خلاص. هنا ايه؟ هنا هقول لك ماشي وان كنت لا احب هذا. الانسان عم يتخلص بقى من القيود. القيود دي ممكن يكون الثرثرة من القيود، ثرثرة يا جماعة. من اصابته الوحشة مع الله اطلق لسانه مع الناس، فاضي بقى فاضي، واحد ما يحكي ويمين وشمال والكلام ده كله. عشان كده لازم تشوف نفسك، انت ليك دقايق، ليك وقت تأنس مع نفسك، تتكلم مع الله، تناجي الله. وضعتها أنثى، مين اللي قال كده؟ وإني وضعتها أنثى، من قائل هذا الأمر؟ وامرأتي عاقر، مين اللي قال كده؟ أم مريم، واللي قال امرأتي عاقر زكريا. طب ده اسمه إن شاء الله؟ كانوا يتكلمون مع الله. ناس عندهم وقت، عندهم ناس رايقة. إلى من تكلوني؟ أنا هتساب لي مين؟ فمش كل مرة، مش كل مرة إن أنا اقول الاذكار بطريقه كده معينه، او انا مضغوط كده، طب معلش بس دقيقتين كده اقول الاذكار، دقيقتين تقول الاذكار ليه دي وبدقيقتين؟ ليه انت تخلي قلبك كده يتعرض للجمال وقت قليل؟ خلي قلبك واحد قدامه ميه زمزم يقولك اشرب بق واحد وانت هتشوفها تاني، وانت ضامن انك هتيجي تاني. انت قعدت 10 سنين عشان تيجي تبقى قدامك زي ما تقول هشرب بق واحد، ما ينفعش. فعشان كده إن الذكر بدايته دعاء، لأنك الذكر فيه الثناء، أما تقول سبحان الله والحمد لله ده تثني على الله، فبديت دعاء. فإن ارتفع صار رعاية، يبدأ بقى يبقى فيه رعاية خاصة بك، فلان ده فلان يذكرنا. وجماعة الخير لازم في البداية في القواعد بتاعت الذكر انك تدرك ان الموضوع ده بياخد في الاول مجاهدة، فلابد ان تتعود على الذكر وتلح على نفسك حتى تذكره تلقائيا. كان بعض السلف يعض على أسنانه إذا دخل الخلاء مخافة أن لسانه ينطلق بذكر الله، يعني يركز كده عشان ما يسرحش، يعني داخل الحمام بس عشان ما يسرحش. شوف الناس وصلت فين، الناس وصلت إنه هو يقول لك مع أصلا بسرح، الواحد لما بيعمل الحاجات دي بيسرح. يا هو في كده يا جماعة، شو واحد طول ما هو طلع على السلم كده قاعد عمال يهمهم كده بقى اغاني، مش بتسمعوا ما بتشوفوش الناس دي؟ تلاقي واحد كده ماشي كده قاعد يهمهم، تشوفوا التكاتك والتاكس كده طول ما هو ماشي يروح مدي تاكس. يا حاج وانت قدامك حد يقول لك معلش يا شيخ خدت على كده خلاص تعودت بقيت بعملها تلقائي. فالناس في الحياه بيعملوا الحاجات دي كتير، في ناس كده تلاقيه ماشي كده في الشارع قاعد ايه يترنم بذكر الله، واحد ماشي كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله، عادي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كلام الناس يسمم سمعه، بيخاف لك الموضوع ده، الناس والله فعلا بتتعبني. ولا يتكلم معهم إلا إذا كان المسألة فيها دين، فما بالك بقى في إنسان شغال في مكنة الغيبة والنميمة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قبل ما هنكمل أي حاجة عاوزين نتكلم بس عن اللغو عشان نقول لك إن إيه الموضوع ده لازم بيهذب. الذين هم عن اللغو معرضون، والباقي بقى إيه؟ يبدأ تاني نكمل وصف المؤمنين وجمال المؤمنين. طب إيه؟ واضح إن اللغو ده هدى الموضوع، وجربوها في أنفسكم. أما تصحى يوم كامل قليل الكلام، أعني بالكلام كلام أهل الدنيا، قليل الكلام، شوف بقى ما تيجي تلاقي وقت كده تلاقي نفسك رايق والدنيا هادية وتبدأ تنطلق، تلاقي سبحان الله الموضوع يختلف تماما، في راحة في محبة. ليه؟ لأن الذكر نهايته أن يكون في قلبك عين مقيمة على محبته، إن في عين تعاين ألطاف الله سبحانه وتعالى، هو ده بقى الوادي الأفيح. إن القلب يكون في الوادي الأفيح ده بقى خلاص وصل مرحلة. اللي أهل السلوك بيقولوا بيصل إلى مرحلة البكاء ودا لا حزنا، عارفين كده واحد بيبكي محبة يعني وبتاع، عارفين كده تبقى قاعد مع واحد كده وتقول له إيه، بص لأنت أحب الناس إلى قلبي، أنت لك فضل علي، لولاك ما كنت أنا، وقاعد يفصلك كده بذهول، أنت بتضحك عليا تتكلم صح؟ فتقول له لا والله بتكلم صح، انت فعلا عملت معايا واحد اتنين تلاتة اربعة وانت ليك فضل عليا وبتاع، فتلاقيه يبكي ودا، يبقى عارف كده بيبكي محبة بيبكي. مرة في اخت بعتت لي حاجة كده وهي كانت مهمومة، فانا بقول لها ما شاء الله جميلة قوي، قالت لي بجد؟ فقلت لها يعني مدرسة وبعت حاجة يعني، فقلت لها بجد؟ هي كانت بتتكلم في التليفون بتقول لي لا انت حظك بتهزر، لا فعلا هي جميله، وانا كنت يعني هي فعلا كويسه، وانا كنت قاصد ادي الجرعه دي ازيد شويه لانها كانت تمر بهم، فبكت، بس وهي بتبكي بتبكي مبسوطة، بتقول أنا ما كنتش فاكرة كده، أنا ما كنتش حاسة إن الموضوع كده. فهو ده بقى، إنك تبقى قاعد تذكر ربنا كده فتلاقي عطاء كده، فكأنك بتنظر للسماء، إيه ده هو بجد؟ يعني أنا أخد المعنى ده، أنا أخد الجمال ده. سبحان الله. فأحيانا بعض الناس بيكون شايف نفسه زي عائشة كده، يقول وكنت في شأني أحقر، وكنت في نفسي أحقر أن ينزل الله سبحانه وتعالى في قرآن. يعني عائشة بتقولي هو ربنا هينزل أنا في قرآن ليه؟ يعني ربنا ينزل في أنا قرآن ليه؟ فعائشة بتقول كده، فبتقول إن عائشة اتخضت لما لقت بقى مش قرآن، لقت صفحة كاملة وقبلها صفحة بتمهد، فاتخضت جدا ان القرآن ينزل يتكلم عنها والكلام ده. فهي بتقول انا ما كنت، فهي بقى الشعور ده بقى، الشعور انك تلاقي مرة واحدة كده ان الله سبحانه وتعالى يعطيك في قلبك معاني، تلاقي نفسك تبقى يعني هقولها لك ازاي دي. يعني مثلا في احيانا بتكون انت محتاج حد يسندك، حد يساعدك. فلو طلعنا قائمة من الناس، طلعنا قائمة كده من الناس، مستحيل يخطر على قلبك ان يكونوا دول الناس. تكتب تكتب تكتب تكتب، عمرك ما يعني مهما تكتبت مش هتكتب الاشخاص دي، تفاجئ ان في حد تاني. في واحد من طلبة العلم، اخ يعني، كان عاوز يطلب العلم، فأقصى حاجة في طلب العلم يعني إن في حد يقول له بص أنت تقرأ كتاب كذا وتسمع كتاب كذا ومش عارف إيه كذا. فبيقولوا أنا يعني في نفسي بقى نفسي أشوف حد يعني يساعدني، حد من الإخوة، حد من الحي، حد أي حد يساعدني في العلم الشرعي أو القرآن. فبقول مرة واحدة كده لقيت التليفون بيرن، فبرد السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معايا؟ الدكتور محمد اسماعيل هيكلمك. الله اكبر. فبيقول فوقع في عقل كل محمد اسماعيل في الدنيا الا المقدم، ففوجئ ان هو ده الدكتور محمد اسماعيل. بعد ما خلص الدكتور محمد اسماعيل كان في نفس المجلس ونفس المكان الشيخ احمد حطيبه، الاثنين بيكلموه في مكالمه واحده. فهو احيانا انت بتبقى يعني في حد قابلهم يعني، فقال لهم ايه انا عاوزكم بس ايه تسلموا على الشاب دوت وتكلموه كده. فسبحان الله انت احيانا تبقى في حته في وادي، وتلاقي مره واحده الدنيا في وادي تاني خالص خالص خالص، في سكه تانية، زي احد اخواننا ومش عارف يطلع يحج ونفسه يحج وبتاع ويحاول يمين وشمال وقصص مفيش خالص، والدنيا قافله خالص. والمهم يعني بعد ما طلع حج والحمد لله ربنا من عليه وكده، فهو عاوز ينام، في عارفين انتوا بعد عرفة في نوم في مزدلفة. فبقول بقى يعني الحمد لله كنت مبسوط قوي ان ربنا رزقني الحج وخلاص بقى النهاردة احنا في مزدلفة. فقعد بقى ملا الف يمين شمال عشان ادور على مكان، والدنيا زحمة موت، فلقيت مكان كده عند عربية ورحت راكن جنبها. فبقول انا قاعد كده حاسس ان الشخصية اللي قدامي دي شخصية كبيرة، ما مش شخصية صغيرة، بس ما فيش حواليه بروباجندا ولا حاجة، راجل نايم والتراب مبهدله والدنيا رايقة واتنين تلاتة نايمين جنبه كده. فبقول سبحان الله، فجالي الفضول اللي انا اقرب شوية وبص. فكان ده مين؟ كان ده الشيخ الحويني نايم جنبه والدنيا جميلة وهو مش حاسس بحاجة وبتاع والكلام ده. فاحيانا يسوق الله سبحانه وتعالى ليك هذه العطايا. ناس كتير ممكن من اللي بيحضروا برامج اللي عن بعد تبى أخت في أقصى بلاد الله بعيدة خالص، ومش لاقي حد يساعدها في العلم الشرعي ولا يعلم أولادها ولا تسمع دين ولا مش عارف إيه والكلام ده. سبحان الله. وفي الآخر خالص طب هي ممكن تبى ساكنة جنب الداعي، محاولت بقدر الامكان ان هي يعني تحفظ قرآن حتى في البلد دي، ما عرفتش، ويجي شغل لزوجها في بلاد الله بعيد أوي، في اليابان، في كوريا، في أي مكان، وسبحان الله يسوق الله سبحانه وتعالى عليها رابط، وتدخل الأخت الرابط، مين ده؟ ده الشيخ. الشيخ ده منين؟ ده من كذا. من كذا؟ اه ده انا كنت ساكنة في الحي ده. آه سبحان الله، انت رزقك انك تسمعيه وانت في اليابان مش وانت في الزقازيق. هو خلاص هو مقدر عليك كده. ليه؟ لانك لو كنت سمعتيه في الزقازيق كنت زهدت فيه، لكن وانت هناك غلت قيمة الكلمة، فلما شحت ارتفعت، فقلبك الان ما كانش مهيئ وانت قريبة. فسبحان الله الدنيا الملك ده، عشان كده بقى ما تعيش المعاني دي بتذكر الله سبحانه وتعالى، بتكون مدرك كويس جدا. يعني في واحد يقولك والله ما هيضيعني، طيب ليه يعني مش هيضيعك انت؟ ايه تقول يا عم الحاج ضيعني ازاي؟ بص تعال احكي لك واحد اتنين تلاتة، يحكي لك 20 موقف كان على شفا جرف انهار فانهار، لكن سبحان من ايه التقطه، يقول لك والله ما هتضيع. وانا حكيت لحضراتكم قبل كده الراجل اللي كان اسمه مفتي كبير عندنا، كان اسمه الشيخ عبد السلام، وكان بيجي يتجوز ابنه. انا شفته وهو بيحكي لي المشهد، انا كل عم انا جسمي بيشعر عم استحضر مشهد الشيخ وهو بيحكي يعني. فيقول لي رحت انا ابني عبد السلام عاوز يتجوز، وهو اسمه الشيخ علي. فيقول لي انا ابني عاوز يتجوز وانا مش معايا فلوس واعمل ايه؟ ورحت قاعد يا محمد على الكرويتة، مكان كده زي الأريكة يعني، وفي وسط الدار يعني منه للسماء، ورحت بعد ما صليت ركعتين ورحت قاعد وبص في السماء بقى واتكلم واقول له بقى انا خاتم كتابك، ويقول لي انا بقرأ كل يوم 3 أجزاء انا وزوجتي نراجعهم قبل النوم. فهو يقول لي انا اقرا كتابك، والراجل بقى عنده ايه، كان في الوقت ده حوالي 70 سنة، اقرا كتابك واصلي وانا مسلم وموحد وانا كذا، ولما اتعلق باحد الا بك، و ابني يقول لي انا عاوز اتجوز، انا لا اريد ان يرى ان اهل القران مجروحين، ان اهل القران مكسورين. ويا جماعة هو بيتكلم كده ويقول لي وانا احلف وقول له والله لاتجوزه. انا اصلا هو بيحكي لي كده انا كنت حاسس ان لا انا في مكان في حتة غلط. سبحان الله، ان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ناس لو اقسم على الله لأبره، يقول لي والله ان هذا الولد رزقه اتى في نهار هذا الفجر. كان في واحد من الخواجه جه واداني عربون على ارض كان في قطن وكده، وقال لي انا هاخد القطن بتاع السنه دي وخد العربون كامل اهو. فروحت قلت له خد تعالى خد يلا ده رزقك روح اتجوز. بقول بعدها بسنتين ثلاثه اخويا اللي عاوز يتجوز، رحت مبتسم وبص على الكرويته قلت له النهارده بالليل ارد عليك. وبالفعل ويحكي لي تاني يا جماعة الناس ديت، أنا كنت عم أقعد معاه أحس إن أنا رحت شربت كنز فطرة ورجعت. رحمة الله عليه، وأسأل الله أن ينزل على قبر الرحمات تترة، كان مفتي الشرقية وسينا. فالشخصيات دي عارفين كده الناس السالكة، في ناس سالكة كده يقول لك الراجل ده في المجلس المحلي ده سالك، عارف كذا واحد بيخلص. طب اللي سالك ما فيش، في ناس سالكة فوق برضه، في ناس سالكة تحت وفي ناس سالكة فوق بتخلص. والله انا اعرف ناس بتخلص يا جماعه، يعني في واحد كده تعرف كده الراجل ده لو استلمك هيخلصك. اه سبحان الله. ودول بالمناسبه مش بيكونوا معروفين ان هم بيخلصوا، لان اول ما يعني اصل دي بتبقى حاجه كده هي خاصه، ده ارزاق. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يسترنا ويجملنا واياكم بستره. فعما نيجي نتكلم على الذكر وندرك بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، يقول ما عمل آدمي عمل قط أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. نبقى عارفين يعني ذكر الله. عم نشوف إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقهم. قالوا بلى. قال ذكر الله. الله أكبر. إيه ده بقى؟ طب أنت هتحقق الكلام ده إمتى؟ بصوا يا جماعة، لو متم ودخلتم الفردوس الأعلى تنزلا يعني، ولم تنزلا أقصد في الكلام اللي جاي، أسأل الله يرزقنا وإياكم جميعا الفردوس الأعلى، ولم تذوقوا حلاوة الذكر فقد فاتكم شيء كبير. في حاجات هتفوتك كتير، حاجة كبيرة قوي. إنك تدخل الجنة، أنا في يوم من الأيام وإحنا بنطلب العلم كنت نسمع لحد من العلماء الكبار فبيتكلم عن أذكار الصلاة البعدية، يعني بعد ما بتصلي تقول استغفر الله استغفر الله استغفر، فبدأ يقول شوية معاني كده معينة. فأحد الشباب بيقول أنا أسأل الله ألا أموت حتى أذوق هذه المعاني وأعيش على تلك المعاني. بيقول يا رب أنا مش عاوز أموت إلا ما يعني الموضوع بقى ما عادش إيه دخول جنة وبس، لا يا جماعة أنا عاوز أعيش جنة العرفان قبل جنة الرضوان. المعاني ديت لازم يعني تفعل جدا جدا جدا في القلب. كنت مرة قلت لكم إن أكثر ما يدهشنا أن كثير منا غير مندهش لضعفه، إن هو بينسى إن هو ضعيف فيحتاج إلى من يكمله، بينسى إن هو ذليل فيحتاج إلى من يعزه، بينسى إن هو ضعيف يحتاج إلى من يقويه. عشان كده ضعفي يعيدني إليك لأجد طريقي إليك، ضعفي يعيدني إليك لأجد طريقي إليك. من أجمل نعم الله أن خلقنا ضعفاء، وخلق الإنسان ضعيفا ليقويه الرب، وخلق الإنسان ذليلا ليعزه الرب، وخلق الإنسان فقيرا ليغنيه الرب. المعاني دي يا جماعة لو ما عشتهاش وحطيت راحة القلب كده فيها، تلاقي إن في حاجات كتير بتكلكع، إن الحياة فيها كبد فيها مشاق، طريق طويل. ييسر الطريق هذه الصحبة، إنك تصحب هذه المعاني. عشان كده انتوا تلاقوا مثلا وانتوا مسافرين سفر طويل يحلي، لو انت طالع مع صحبة حبيبها، لكن كل الاصحاب عم بيطلعوا رحلة مش بيتضايقوا من الطريق طويل، صح؟ طالعين بقى في الاتوبيس ولا في العربية وقاعدين يهزروا مع بعض ومبسوطين وبتاع، ونركن في الطريق وعند المحطة ومش عارف نشرب شاي، وهنا ناكل فستق، وهنا شوية طب تعالوا ندخل نصلي، مستمتعين بالطريق. ليه؟ الصحبة. الصحبة مسلية. كذلك قلبك، ده قلبك هو المسافر، والمعاني هي الصاحب، المعاني الواردة دي هي الصاحب. فدايما تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك للشهود دوت، يوفقك لحضور هذا الأمر، لأنك لو عشت مع الجو ده خلاص. جنتي في صدري ماذا يفعل أعدائي بي، هيعملوا ايه يعني؟ اخره يعني الغطاء الظاهر، لكن قلبي لا يملكه الا ربي، فالموضوع منتهي. عشان كده خلاصة الذكر ان قلبك تكون عينه مفتوحة فوق، به عين مقيمة على محبته. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا واياكم، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا.